سواء علينا أوعظت أم لم تكن، يعني أو لم تكن، يعني هذا وهذا سواء. إن تكو مما قيدت به خير أبح قسم بأو وأبهمي واشكك وإضراب بها أيضا نمي وربما عاقبت الواو إذا لم يلفذ النطق للبس منفذة إلى آخر إلى آخر.